هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن لزوم الداعي إلى الله الخروج في سبيل الله مثلا في الشهر 3 أيام أو في السنة 40 يوما؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا من الأقوال التي لا دليل عليها ولا سند لها من عمل صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمور مستحدثة إذا وصلت إلى حد الإلزام فهي بدع منكرة، وإذا وصلت إلى حد التقرب إلى الله بهذا الترتيب فهي أيضا من بدع الأعمال. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا والنصح والإرشاد والبيان للناس كيف يعبدون ربهم وكيف يخلصون له بالعمل وكيف يصفون عقائدهم ويخلصون في أداء العبادات لربهم من أوجب الواجبات، لكن تقييد ذلك بأسبوع أو ليلة أو 40 يوما في السنة كل ذلك من الابتداع الذي لا دليل عليه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.